بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في روضة رفعتم فيها، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الذي جمعكم في بيت من بيوته بعد فريضة من فرائضه أن يجمعكم غدا على منابر جنته وعلى الأرائك متقابلين، وأن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة من النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. ما أجمل أيها الأحبة أن نلتقي في لقاءات إيمانية نتذاكر الدار الآخرة، لأن هذه الدار أيها الأحباب أشغلتنا وأفزعتنا وأحزنتنا، مع أننا على يقين أن يوما لا بد أن نغادرها وأن نتركها. فكل والد سيترك ما ولد، وكل من بني على وجه الأرض ستأتي للأرض هزة ودكة، ودكت الأرض دكا دكا. هذه الجبال التي نراها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. إن الإيمان باليوم الآخر يفضح الدنيا، ويجعل كل واحد منا يعلم إنما هو حفلة من الأيام. إذا غاب شمس يوم قربته أو قربه ذاك اليوم وتلك الليلة إلى لقاء الله. والسعيد معاشر الأحباب من عبرها لا ركن إليها وعمرها. ولذلك الفرق بين السلف الصالح وبيننا أن أولئك عمروا الأخرى بفساد الدنيا، فيريدون أن ينتقلوا من الفساد إلى العمار، ونحن أفسدنا الأخرى بعمارة الدنيا. فالبعض منا والله لا يحب الحديث عن الموت، مع أننا والله على يقين أن الموت كأس لا بد أن نشربه. كل بني أنثى ولو طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. والله لنذوقن الغصص، والله لأن الحبيب لقد ذاقها وليذوقنها كل أحد. كل نفس ذائقة الموت. ولذلك أيها الأحباب جميل أن ننظر للآخرة بمنظار جميل ومتفائل ومحبة، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وسأذكر وإياكم أيها الأحباب، سنذكر قصة الوقوف بين يدي الله على أديم المحشر. وهذه الأرض التي عندما يأذن الله جل وعلا لملائكته أن يغيروا ملامح الأرض، الأرض هذه ستتغير. أين ستكون؟ الأرض ستدك، الجبال ستنسف، العشار ستعطل، النجوم تنكدر، السماء تنفطر. كل هذه المعالم الكونية اللي تراها كلها ستتغير، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله. الأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحان الله وتعالى عما يشركون، ونفخ في الصور. نفخ في الصور، والعجيب أن الذي سينفخ في الصور قد التقمه. إسرافيل الآن قد حنى جبهته وحنى بدنه، وابتدأ ينتظر إذن الله بالنفخ حتى يموت على وجه الأرض. كل من على وجه الأرض والله ليموت، لكن بفضل الله أسأل الله ألا تقوم علينا الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فإذا أرسل الله ريحا طيبة باردة وقبض الله من على وجه الأرض، بقي على الأرض شرار الأرض وشرار الخلق، لا يعرفون معرف معروفا ولا ينكرون منكرا. ثم يأتي الصرخة الصيحة، فإذا هم جميعا جميعا أجداث خاوية وأبدان خلت من الأرواح، ليبدأ مسلسل بداية بعث الخلق على أديم وعلى صعيد آخر ينفخ فيه أخرى. فإذا هم قيام ينظرون. وأبدأ وإياكم أيها الأحباب للحديث عن قيام الناس بعد أن ماتوا. ولماذا أنا أقول أحبتي في جامع محمد بن راشد سددهم الله إن الحديث عن الوعظ باليوم الآخر فقه منهم شكر الله لهم، لأننا في هذه الأزمان صار الناس يأخذون دورات ويقرؤون في القصص والمسلسلات، ويحبون من يضحكهم ولا يحبون من يبكيهم، ويحبون من يطبطب عليهم ولا من ينذرهم. جميل أن نقول للناس كره أو أحبب، والله لتقف أمام الله فردا، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. إذا قام الناس من القبور أول من سينشق عنه قبر إنه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه خير الورى وسيد ولد آدم وصاحب اللواء وصاحب الحوض، خير من انفتق عنه رحم وخير من سينشق عنه قبر. أول من يقوم هو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من سينشق عنه قبر. مع أن بين يديه أنبياء، نوح وقبل نوح نبي وهو آدم، وهناك أنبياء أولو العزم، لكن نبيك عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك، خير من مشى على أديم الأرض بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيكون لنا مع الحبيب مواقف، ونحن على صعيد المحشر قام الناس لرب العالمين وأنزلت السماء مطرا وأتت إلى عجم الذنب آخر السلسلة الفقرات الظهرية، هناك حبة كحبة القهوة لا يأكلها الأرض، هي عجم الذنب، إذا سقاها الماء نبتت الأجذاب، ثم تأتي النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. قام الناس، ثم بعد ذلك يبعث الناس على ما يبعثون، على ما ماتوا عليه. أنا طالبك أيها المؤمن كن أليف الطاعة، ترى ما كنت قائما تفعله آخر حياتك ستبعث عليه يوم القيامة. المصيبة الذي يبعث وهو يغني، المصيبة اللي يبعث والكأس معه، المصيبة اللي بيبعث لي الشيشة في يده، المصيبة أن يبعث وهو على جنابة من أيام ما صلى لله ركعة، المصيبة اللي بيبعث وهو قاطع رحم، المصيبة اللي يبعث وهو كان في مشاحنات ومضاربات ومطاعنات مضارب مع الفلان عشان أرض أو عشان غير ذلك فيموت في هذه المطاحنات، تبعث مخاصما وتبعث يوم القيامة وأنت مع أرحامك مقاطعا. ولذلك أحبابي حتى آخر ما فقرة في الحياة، آخر شيء في الحياة ستنطق بما كنت تحب. صدقون آخر فصل في الحياة فضيحة لبعض الناس، بعضهم تقول له قل لا إله إلا الله فيأتيك ببيت شعر، تقول له قل لا إله إلا الله يقول الشعير كم هوب راعي غنم وبل ما في مشكلة، لكن كان يذكر البهائم أكثر وكانت الدنيا سكنت قلبه. والبعض منهم بكم، وبعضهم يقول قصيدة منشدة، وبعضهم يلعن ويشتم، حياته لعن وشتم. لذلك آخر ما ستقول في الحياة هو الذي أنت تحبه، وستبعث يوم القيامة على ما مت عليه. الله يجعلنا وإياكم نبعث ونحن نلبي أو نحن نهلل أو نحن نؤذن. وأذكر أن بعض مؤذن المساجد رجل أذن 40 عام، فلما أقال له ابنه في آخر يوم من حياته أبوي قل لا إله إلا الله، فتبسم وثم عدل جلسته وأسندوه، ثم أذن أذانا كاملا، فلما قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مالت رقبته وشخص بصره والتفت ساقيه لله دره، كان يحبها. ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. بعد ذلك إذا بعثوا بين أيديهم أنوار، أهل الإيمان إذا قاموا على الصعيد أين الأرض؟ بدلت الأرض غير الأرض. هذه الأرض عصي الله جل وعلا عليها، هذه الأرض أرض بعضنا ظلم فيها وغصب فيها، هذه الأرض ليست الأرض التي سنحشر عليها، نعرف معالمها. سيبعثنا الله على أرض جديدة وعلى أرض بيضاء، بيضاء. يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، أي كالطحين الذي، لاحظتم الطحين إذا طحنوا معه ومعه قشره ما يكون ناعما، وإذا طحن وما نقي يصير خشنا، لكن الأبيض النقي جدا هذا الذي غسل ونقي وفصل حتى صار أبيض، هذه صفة الأرض التي سنحشر عليها، بيضاء ما لوثها ذنب وما سفك عليها من دم. يجمعون الناس على هذه الأرض التي ليست هذه الأرض التي تعرفونها، لا ترى فيها عوجا ولا أمتى، مستوية، ما في جبال، ما فيه أشجار، ما فيه وديان، ما فيه سهول، والجميع سيقف أمام الله منذ آدم إلى آخر من طلعت الشمس عليه من مغربها، وجميعهم على صف واحد مقابل، ليس في صفوف وراء صفوف، واحد يقول نزل راسك انظر من خلفك، كلنا سنقف وسننظر ونرى على هذا الأديم وهذه الأرض البيضاء النقية أنقى وأبيض من الطحين الناعم الأبيض، كلنا سيشاهد القيامة كما هي، وسيرى النار وقد أتي بها، ويرى الميزان، ويرى الصراط، ويرى الملائكة صفا صفا، وسيرى جميع مشاهد الكون. ما في أحد، من الذي يحيطون بأهل الموقف؟ إنهم الملائكة. وهذا مصداق قول الحق: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، وسنذكرها بعد قليل. يحشر الناس يوم القيامة إذا بعثوا من القبور على ثلاثة أصناف: صنف من يوم يخرج من القبر إذا بالنجائب كأجمل النجائب كالإبل والخيل المجملة، أجمل ما ترى من يوم أن يخرج من القبر إذا الملائكة يستقبلونه: لا تخف، لا تحزن، لا تمشي، حتى المشي ولا يهبط على أديم الأرض، سيكون راكبا على النجائب. نسأل الله من جميل عطائه ومن كريم وموفور رحمته إن كل، قال الله: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وقبلها قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، جميعهم يخرجون على ماذا؟ العبد الحر، الملك، المملوك، الوزير، من تحته، الضعيف، القوي، الغني، كل أنواع الخلق سيأتون، أنبياء، رسل، أتباع. والعجيب أن النجائب سيركب عليها وفد الله، الله أكبر. أما وفده هم ثلاثة أصناف: وفد الله لا بد أن يقدموا على النجائب، يركبون الإبل أو الهيل، لكن لا تستطيع أن تعرفها، ولا نستطيع أن نوصف شكلها وجمالها ولا الحلي التي عليها، لكن اللي يصعد عليها فرح لأنه من وفد الله جل وعلا. ووفد الله جل وعلا يأتون أمام الله جل وعلا وقد ركبوا النجائب لأنهم وفده. العجيب يا أخوان أن بعض اللي بيركبون النجائب هذه وفد الله، كان بعضهم ما عنده في الدنيا سيارة، ما كان عنده في السيارة ولا دنيا ولا بيت، وبعضهم ذو طمرين أغبر أشعث، لو أقسم على الله لأبره. سيركب النجائب عباد لله في جوف الليل لهم أنين ولهم بكاء، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. بعض الذين سيركبون إذا قاموا إلى من قبورهم وبعثوا من قبورهم يركبون، والله ما كنا نعرفهم، أخفياء أتقياء أنقياء، خلص كانوا يختفون بالذنب يختفون بالطاعة كما نختفي نحن بالذنوب، أولئك يركبون على النجائب. ولذلك هنيئا لأولئك، هذا الصنف الأول من الأصناف الذين يركبون يوم القيامة. أما الصنف الثاني فيبعثون على أقدامهم مشاة، يخرجون حفاة عراة غرل بهم فيهم الهم وعليهم الشمس قد دنت، فإن هؤلاء منهم عصاة بني آدم، عصاة الموحدين وغيرهم. هؤلاء نعم قد يستحقون العذاب، يمشون على أقدامهم على صعيد المحشر، هذه الأرض النقية. الثاني قلنا ركبانا. الصنف الثالث يسحبون على وجوههم، يمشون على بطونهم وصدورهم، نعوذ بالله من الفضيعة. هؤلاء يأتون على صعيد المحشر، لا يمشون على الأقدام ولا يركبون النجائب، إنما هم أحقر وأهون من أن يمشوا على أقدامهم، فقد كانوا يتنكبون الصراط يوم أن كانوا في الدنيا بارزوا الله بالذنوب، استهونوا من نظر الله واستهانوا بعين الله وهي تراهم، ظلموا عباد الله، أشركوا مع الله، ارتفعت مظالمهم. اليوم يوم الهوان لهم ويوم الفزع لهم. هذا الصنف الثالث، الصنف الثالث من أصناف من يحشر يوم القيامة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. من الخروج على أديم المحشر كل واحد منا معه سائق يدفعه تقدم إلى الوقوف أمام الله، وشهيد سيشهد عليه أمام الله إذا استنطق يوم الحساب. ما في شفاعات، ما في وصائل، ما فيها أنا ولد فلان، ما في عندي مال، عندي زوجات، أنا جنسيتي كذا، لوني كذا، أبوي كان شيخ ربعة، أنا هذه انتهت. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فيه ملك يشهد وملك يسوق. تقدم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بعد ذلك يسير الله هذه الجبال، اسمع قول الله قبلها: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. لا يغادر أحد، ممكن واحد يغيب عن الاختبار في الدنيا، ممكن واحد يختبر عن واحد في الدنيا، ممكن واحد يكذب وينسب نفسه باسم فلان وياخذ اسم فلان في الدنيا، لكن يوم القيامة فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك. الجميع يعرض على الله. ثم بعد ذلك أيها الأحباب: ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. صاحب التقوى آمن في ذاك الموقف، والناس في هلع، بل إن الأنبياء في يوم المحشر هم إنهم يبعثون وفي القلب خوف. لماذا؟ لأن الرحمن الرحيم الحليم سبحانه سيغضب غضبا ما غضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله جل وعلا. ولذلك دعاء الأنبياء على ذاك الصعيد: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، وقد ضمنت لهم الجنة. إذن كيف بمن لم تضمن له الجنة؟ نسأل الله الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. ثم بعد ذلك يقول الله مطمئنا واصفا حال أصحاب الموقف: إن المتقين في مقام أمين. وما أجمل يا شيخ إذا خافوا الناس كلهم يأتيك ملك ويقول لك: لا تخاف، لست ممن سيكون وقود النار، لا تخف، بكاؤك في جوف الليل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا تخف، الذرات من الخير قد حسبت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لا تخف. التمرة التي تصدقت بها على الفقير أنجاك الله بها من النار، وغصن الشوك اللي رفعته من الطريق سينجيك الله به، وذاك اليتيم اللي كفلته ولا أحد يعلم بك إلا الله، اليوم يوم الجزاء، أنت في عرصات القيامة آمن. دمعتك، والله إن دمعتك التي خرجت من عينك في جوف الليل لا يراك أحد، إنها اليوم سيحرم الله بسبب دمعتك عينك أن ترى أودية النار. فاطمئن، لا خوف عليهم، لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كنا في الدنيا نحفظكم بأمر الله، حفظه، أليس من الملائكة حفظه؟ اليوم نحن أولياؤكم، معكم، وعدتم ونحن معكم، اركبوا النجائب. نسأل الله الكريم من فضله. كيف يحشر أولئك على وجوههم؟ يحشر الكافر المنافق المرتد الذي ناكف أهل الأولياء الله وعاوى وناكفهم وحاربهم وظلمهم، أو ذاك الذي كفر بدين الله وارتد عن دين الله، يأتي ذاك اليوم حقير، كان له أقدام، اليوم ما يمشي على قدميه، اليوم يمشي على بطنه، يزحف زحفا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، نعوذ بالله من النار. سأل بعض الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يحشرون، كيف يمشون حتى يقفوا على المحشر وهم على بطونهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، إنه الهوان في ذاك المكان. عندما يقف الناس تبدأ الشمس بالدنو، حفاة، وعائشة رضي الله عنها تسأل الحبيب: كيف يقف رجل بجوار امرأة وكيف ويحشرون لا كما خلقوا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، هؤلاء يقفون، أينظر الرجل إلى المرأة؟ لكن والله الموقف يا شيخ، بعض مواقف الفزع في الدنيا تجعلك ما تدري من اللي جالس بأمامك، ولا تدري ما الذي بين يديك من الفزع لو أتتك مصيبة، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. قال: إن الأمر أشق أكبر من هذا يا عائشة، من أن ينظر بعضهم إلى بعض يا عائشة. نعم، تدنو الشمس، فكلما دنت حتى لا تكون بينهم وبينها إلا ميل، أهو ميل المكحلة أو هو الميل اللي 1700 كيلو 1700 متر، يعني كيلوين إلا أقل، أهذا الميل أم ذاك؟ والله هذا أو ذاك، والله إنها لحامية، وإن الشمس سيغرق فيها وفي عرقها أهل الموقف. ولكن أبشركم بعد قليل أن بعض عباد الله لن تضرهم الشمس ولن يلجمهم العرق. يقول صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، فيغرق الناس في عرقهم غرق. الآن الواحد منا إذا أحس بالعرق إن لم يمس الماء ويطيب بدنه، فإنه يقول: أنا قرفان من نفسي، أنا لا أطيق نفسي. فكيف هو عار والشمس قد دنت ميل المكحلة أو الميل الطويل، والنار كأنما تطبخ تلك الرؤوس، وينظرون وطال الوقوف، وسيؤتى بالنار وهي تسحب. موقف أيها الأحباب والله مذهل، وموقف والله محزن. قال عليه الصلاة والسلام: يغرق الناس في عرقهم على قدر أعمالهم. تريد الظل، تريد السناء، تريد السعادة والطمأنينة، عليك في هذه الدنيا أن تجعل في كل ساعة طاعة. صلاة الفجر بعضنا ما قام لها، فكيف يستيقظ لقيام الليل؟ البعض منا ما أنقذ نفسه ولو بشق تمرة، والحبيب يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. البعض منا بينه وبين أرحامه قطيعة، والله قد لعن القاطع، أما تخشى أن تقف بين يدي الملك؟ وقد قال للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك؟ البعض منا أيها الأحباب أكل المظالم، أكل حقوق الخلق، تأتي يوم القيامة فيقتص الخلق من ماذا؟ يقتصون من أعمالك. صليت؟ ليس لك الصلاة، إنما هي للمظلوم. زكيت؟ ليست لك الزكاة لذاك الذي أخذت منه ماله وراتبه والخدامة والعامل الذي ما أعطيتهم أموالهم. حججت لله؟ ليس الحج لك، إنما هو لذاك الجار اللي صلت أبنائك عليه فآذوه وصبر. يأتي يوم القيامة بعض المفلسين لا حسنة له، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى وسطه، ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما. ووضع الحبيب عليه الصلاة والسلام يده على فيه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم في هذا الموقف يؤتى بجهنم، أعوذ بالله من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، لها رأس تغلي تكاد تميز من الغيظ. هذه النار تجذب أمام الخلائق، وقد قاموا صفا واحدا على أرض واحدة ليس فيها عوج، وإذا بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. حرها شديد وقعرها بعيد، تكاد تميز من الغيظ، تكاد أن تطغى على أهل الموقف، يجذبها 4,900,000,000 ملك. في بعض الروايات ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، مسيرة 40 سنة. الله أكبر. هنا معاشر الأحباب، هنا يطيش العقل البشري، هنا يشيب الصغير وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. يؤتى بالنار، والنار ولذلك حتى الملائكة يفزعون، الأنبياء وقد ضمنوا الجنة يخافون. سلم سلم. يؤتى بجهنم، فإذا رأت الخلائق كما قيل زفرت زفرت. ولماذا غضبت النار؟ لماذا غضبت؟ غضبت لأنه اليوم الأخير، وما قبله كان مهلة لي ولك، أما اليوم فهو اليوم الأخير الذي آن أتى وقتها حتى تزفر وتغضب على من عصى الله. ولذلك قال العلماء: غضبها في ذاك اليوم من غضب الله، فلما علمت أن خالقها قد غضب غضبت. ولذلك نداؤها يوم القيامة: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ نعوذ بالله من النار. عليه الصلاة والسلام ويأتي إلى عرش ربه، فيسجد تحت عرش ربه، فيفتح الله عليه من المحامد. ولذلك أحبابي، إذا ركعت أو سجدت، ما أجمل أن لا تنشغل بالدعاء قبل أن تنشغل بالثناء. أثنى على الله، امدح الله، عليك بتمجيده جل وعلا، فإن العبد ما دام يفقه التمجيد فإن السؤال يجاب. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الدعاء، إنما أحمل هم إني لا أحمل هم إجابة الدعاء، إنما أحمل هم الدعاء نفسه. ولذلك بعضنا يمل ولا يستطيع أن يعظم الله ولا أن يثني عليه. حبيبنا عليه الصلاة والسلام علمنا كيف ندعو الله بسورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كل هذا تقدمة لكي تقول: اهدنا الصراط المستقيم. حمدني، مجدني، أثنى علي عبدي، هنيء هنيء لمن فتح الله له الثناء والحمد والتمجيد قبل أن يدعو، والله لا يرد. حبيبنا فتح الله عليه من الثناء والمحامد ما لا يعلمها قبل سجوده عليه الصلاة والسلام. ثم لما أثنى ومجد دعا، قال الله جل وعلا له: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يشفع عنده إلا من ارتضى. ثم رفع رأسه، ففي رواية قال أمتي أمتي، وفي رواية قال أشفع أن تقضي بين الأمم يا رب العالمين. الله أكبر. إنه كان بالمؤمنين رحيما، كان عليه الصلاة والسلام باب ينادي الملك جل وعلا من الوفود من البشرية القائمة بين يدي ربها ممن حشروا بين يديه، ينادي بعض خلقه ليستظلوا بظل عرشه. الله أكبر. يا فلان بن فلان تقدم إلى الظل فمثلك لا يعرق. الله أكبر. أخبرك ممن سينادي الله تعال تقدم لستظل. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي، الله يجعلني وإياكم من هذا السن، أين المتحابون بجلال الله؟ من اللي كان يحب الثاني في الله، يتعاهدون على الصيام والقيام وحلق القرآن ويبكرون إلى الطاعات لا إلى مصلحة للدنيا يربونها ولا يربونها، أين المتحابون بجلال الله؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. الله أكبر. آمنون، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله. الله يجعلني وإياكم ممن تحاب بجلاله سبحانه وتعالى، وممن يظلهم يوم القيامة وهم قد عرقوا وخافوا. من أنظر معسرا، يا أهل المال يلي سلفت لك واحد وأتعبته بعد ما سلفته، رجع الفلوس يا أخي، سلفتك أتعبتني وماخذ عليه شهود وماخذ عليه كمبيالات وبتهدد بالسجن كل يوم، تريد الظل يوم أن يعرق الناس؟ أنظره ثم تجاوز عنه، فإن لك موعد عند الله أن يظلك يوم أن يخاف الناس، يوم الفزع الأكبر. افرح إذا قال صاحبك أقرضني، افرح إذا قال سلفني، افرح إذا قال أسقط علي وعني. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والله والله لن تكون أكرم من رسول الله، فكيف بالله جل وعلا؟ كأن الله يقول أكرمت خلقي، نحن أولى بالإكرام منك، خذوا عبدي إلى الظل ثم إلى الجنة. الله أكبر. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أتت بعد آية الإنذار هنيئا للمنظرين وهنيئا للمتحابين. نعم، في الظل يدخل في ظل إلا ظل ربي، سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا إلا ظل إلا ظله. إمام عادل ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة. هذه الأصناف احرص يا عبد الله في الدنيا أن تفعلها خالصة خالصة، ليس فيها شوب رياء، حتى تكون من المكرمين على صعيد المحشر يوم أن يقال أين فلان ابن فلان، نسأل الله الكريم من فضله. ثم بعد أن يظل الله جل وعلا من شاء من عباده في ظله، يبدأ بعد ذلك الحساب، وذلك بالعرض على الله جل وعلا، أن يعرض كل واحد على الله قبل أن يحاسب. وهذا موقف مهيب، بعضنا والله لا يستطيع أن يقف أمام والده عند غضبه، وربي في ذاك المكان كان غاضبا، ما غضب غضبا قبله ولن يغضب غضبا بعده. ثم كلكم آتيه يوم القيامة فردا، وردوا إلى الله مولاهم الحق. يقف بين يدي الله، يبدأ بعد ذلك أيها الأحباب العرض، وقبل العرض تتطاير الصحف، الصحف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والله إنها أكبر معاشر الأحباب ما يهز كيان الإنسان يوم أن يقال له اقرأ كتابك. وبعض عباد الله لن يقرأ الكتاب ولن يقال له اقرأ، لأنه سيدخل الجنة بلا حساب، يا الله من فضلك، ولن يناقش الحساب ولن يذوق العذاب. إنما من كرم أرحم الراحمين خذوا عبدي إلى الجنة. ومما ورد في هذا الموقف ينادي مناد: من له حق على الله فليقم من له حق على الله. القلوب واجفة والأبصار خاشعة والنار قد جذبت وتكاد تميز وتزبر، والله غضب على من عفاه، والخلائق منذ آدم قد وقفوا، وهناك عري وهناك شمس وعرق. ثم ينادى لدخول الجنة بلا حساب: فليقم من له حق على الله فلا يقوم إلا العافين عن الناس. الله أكبر، العافي عن الله، معك حق، مظلوم، مقذوف، مسروق منك، مأخوذ أرضك، مقذوف عرضك، لكنك تقول: يا ربي هي لك، وعجلت إليك ربي لترضى. تدخرها، طوبى لكم يا من تدخرون عند الله الخبايا في يوم لا يخفى على الله خفية، لا تخفى عليه خافية، وهناك تكافؤون بشرط أن يكون العمل خالصا وليس فيه حظ لنفسك، وخفيا لم يكن لرؤية الناس ولا لتسميعهم. هناك في ذاك اليوم هناك من يدخل الجنة بلا حساب، وهناك من سيناقش الحساب نقاشا. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قال: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، أي هلك. ما معنى النقاش؟ لما فعلت كذا في يوم كذا؟ وهذا أخطر ما يمر على المحاسبين يوم القيامة. وهناك من سيكون في كنف الله: عبدي فعلت كذا يوم كذا، ما يقول لما، يقول: فعلت كذا يوم كذا، أنا سترتها عليك في الدنيا أغفرها لك اليوم. أكرم الأكرمين، أجود الأجودين، إنه ربي وربكم جل وعلا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة